النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. اللهم اجعل هذه الدقائق شاهدة لنا لا علينا، اللهم اغفر لنا بها، اللهم ارحمنا رحمة تامة عامة واسعة، لا تغادر لنا ذنبا صغيرا ولا كبيرا إلا غفرته، ولا إثما صغيرا ولا كبيرا إلا محوته. اللهم اغفر لنا أجمعين، وتقبل منا أجمعين، وأعز الإسلام والمسلمين، وارفع رايات الموحدين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني، نستكمل ما كنا قد بدأناه حول قضية العلم، أمة الإسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة. بداية نذكر بعض التعليقات وبعض الأسئلة على المحاضرتين السابقتين، على محاضرة العلم وبناء الأمم ومحاضرة قراءة في واقعنا العلمي، المحاضرة السابقة. أولا، بعض الناس كانت تتمنى كما تقول أن يكون الحديث في رمضان عن الرقائق والتوبة والعودة إلى الله عز وجل وفقه الصيام وأحكامه وما إلى ذلك من أمور عظيمة هامة. أنا أقول الحمد لله، الكثير من إخواننا الذين يتحدثون في الدعوة وفي الإسلام وفي الخطابة وفي غيرها يتحدثون في هذه الأمور، لكن لا يقبل أبدا أن تنعزل الأمة عن مشاكلها في رمضان، أن تتخلى الأمة عن أزماتها في رمضان. ليس شهر رمضان شهر عبادة بالمفهوم القاصر فقط على الصلاة والصيام، إنما هو شهر عبادة، والسنة كلها عبادة، والعمر كله عبادة بالمفهوم الواسع للعبادة، أن أنفذ كل ما أمرني به ربي سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يوم الفرقان كان في رمضان، ما أخر بعد رمضان، ما وظف رمضان في هذا العام الثاني من الهجرة للصلاة والقيام والتراويح والقرآن والدعاء والذكر، وكفى، بل فعلت فيه هذه الأمور وإلى جوارها الجهاد في سبيل الله. يوم الفرقان، حفر الخندق كان في رمضان، فتح مكة كان في رمضان، كسر الأصنام في الجزيرة العربية كان في رمضان، الثأر من فارس بعد وقعة الجسر والانتصار على الفرس في موقعة البويب كان في رمضان، فتح الأندلس كان في رمضان، كسر شوكة التتار أعتى قوى الأرض وأكثر جبابرة الأرض طغيانا كان في رمضان. ما تعطل أبدا المسلمون في رمضان، ما وقفت حركتهم ونصرتهم لدين الله عز وجل في رمضان. بالحوار والحديث الذي تكلمنا به في المحاضرة السابقة، ألا تشعرون أن الأمة في أزمة؟ هل على المسلمين أن يؤجلوا الحديث عن أزماتهم هذه، وهي أزمات ماسة خطيرة، نؤجل هذه الأزمات إلى ما بعد رمضان، ويأتي موسم الحج ونؤجل ما بعد الحج، ويأتي موسم المذاكرة أو موسم الزواج أو موسم العمل المضغوط لسداد الديون أو موسم كذا أو كذا؟ مشاغل الحياة كثيرة يا إخواني، نؤجل مشاكل الأمة بعد أن ننتهي من مشاكلنا الخاصة أو أحوالنا الخاصة؟ هذا أبدا لا يستقيم. المسلم الصادق يقدم هموم أمته على هموم نفسه، يعيش لأمته لا لنفسه، يضحي بنفسه من أجل رفعة هذا الدين وسيادة هذه الأمة. قد يكون الموضوع ليس بالإمتاع الذي فيه الحديث عن التاريخ أو القصص أو التفسير أو الإعجاز أو ما إلى ذلك من أمور هي عظيمة جدا جدا، لكن يا إخواني ليس بالضرورة أن يكون حديثنا في كل مرة حديث المتعة أو حديث اللذة، ولكن هو حديث الإفادة حتى وإن كان حديثا مؤلما. حتى لو كان هذا الحديث حديثا مؤلما لا بد منه، نحن نأخذ الدواء وهو مر، نفعل الجراحة وهي مؤلمة، ولكن لأنها تحقق فائدة. بعض الإخوة للأسف الشديد، مع أني كررت أكثر من مرة أني لست متشائما ولا أدعو إلى التشاؤم ولا نذكر هذه الأمور دعوة للإحباط، إلا أنهم أحبطوا، أحبطوا نتيجة ذكر الأرقام والإحصائيات المفجعة التي تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة. وأنا أسأل إخواني الذين لم يسمعوا المحاضرة السابقة أن يعودوا إلى الأشرطة المسجلة عن هذه المحاضرة لأهميتها القصوى. أنا أعتقد أن هذه من أهم المحاضرات التي يجب أن نتناولها في هذه الأونة، في هذه السنوات، ليس فقط في هذه الأيام. هذه الفجوة الهائلة بيننا وبين الغرب، وبيننا وبين أمريكا أو إنجلترا أو فرنسا أو إسرائيل أو الصين أو غيرها من دول العالم الآن، هذه الفجوة الهائلة أصابت بعض الإخوة كما ذكرت بالإحباط. وأنا أقول يا إخواني ويا أخواتي، لا يمكن أبدا لمسلم فاهم واع أن يحبط. الإحباط ليس من شيء من المؤمنين أبدا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الإحباط ليس من شيء من المؤمنين. الذي يشك أن نصر الله عز وجل قادم لا محالة هذا يراجع عقيدته. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، وانظر إلى الكلمات في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. الإحباط غير مسموح به أصلا للمؤمن، هذه فكرة مرفوضة تماما. كلمة مفيش فايدة هذه نريد أن نحذفها تماما من قاموسنا، هذه كلمة لا تستقيم مع الشرع، ما حدش يقول مفيش فايدة. لكن كما ذكرنا أول الطريق أن تعرف المشكلة، وهذه الدروس لتوضيح الرؤية، نعرف أين المشكلة ونعرف كيف يكون الحل. لما يجينا مريض ونكتشف أن هذا المريض عنده سرطان، هذا أمر مفزع. في مدرسة تسكينية، والمدرسة دي للأسف منتشرة في مصر، أهل المريض وبعض الأطباء يحاولوا يقولوا للمريض ما عندكش حاجة الحمد لله، عشان ما نضعفش نفسيته، ما نكسرش معنوياته. ده لو عرف أن عنده سرطان هيجيله كارثة، فنخبي عليه والدكتور يخبي عليه والمحبين له يخبوا عليه، كل الناس تخبي عليه، فتكون النتيجة أن يهدأ ويسكن ويبتعد عن العلاج، يأخذ الأمر على التراخي، شهر 2-3-4-10 تزداد الآلام ويبدأ الأمر في الوصول إلى مرحلة لا أمل في العلاج ولا أمل للوصول إلى نتيجة مع هذا المرض المستفحل. فسيك ساعتها نقول له: والله معلش انت كان عندك كذا، طب ما قلت ليش ليه من 10 شهور، من سنة سنتين كنا خايفين عليك. طب ما الآن وضعي أسوأ 1000 مرة من وضعي ساعتها، لو قلت لي كنت هزع اليوم 2-3-10 أيام وهبدأ في أخذ خطوات عاجلة وواضحة لعلاج الأزمة. يا إخواني ويا أخواتي، سرطان الجهل أقوى بكثير من سرطان الكبد أو سرطان المعدة أو غير ذلك من أنواع السرطانات الجسدية. هذا سرطان الجهل يهلك الأمم، لا يهلك الأفراد فقط بل يهلك الأمم. لا تقوم أمة، كما ذكرنا 1000 مرة في هذه المحاضرات، لا تقوم أمة أبدا على الجهل، سواء كانت هذه الأمة أمة إسلامية أو أمة غير إسلامية. لكن الأمة الإسلامية لا تقوم إلا على نوعين من العلوم ذكرناهما: العلم الشرعي والعلم الحياتي، وضروري أن يجمع بينهما المسلم الفاهم، العلم الشرعي والعلم الحياتي. ليس بالضرورة المسلم الواحد، ولكن الأمة بكاملها لابد أن تكفي حاجتها من العلماء في العلوم الشرعية ومن العلماء في العلوم الحياتية أيضا. وأنا عرضت لكم في المحاضرات السابقة بعض الأمثلة لبعض الدول التي قامت على أقدامها ورفعت رأسها. ولما نيجي نراجع وضع هذه الدول من 50-60 سنة تقول من المستحيل أن تكون هذه الدولة بين الدول القائدة في العالم بعد 50 أو 60 سنة، بل إن من 60 سنة ما كانش في حاجة اسمها إسرائيل. يعني إسرائيل أعلنت كدولة في العالم سنة 48، ما كملتش 60 سنة، ومع ذلك عبرت هذه الفجوة الكبيرة بينها وبين دول العالم في ذلك الوقت وتقدمت. ليس من المعقول عقلا ولا شرعا أن يفلح اليهود في ذلك ولا يفلح المسلمون. اليهود أصلا غير موفقين، اليهود أعداء الله عز وجل، اليهود قتلت الأنبياء، اليهود لعنهم الله عز وجل في الكتاب أكثر من مرة وعلى لسان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. اليهود بهذه الصفات استطاعوا أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه، الذين يعبدون بوذا من دون الله عز وجل وصلوا إلى ما وصلوا إليه، والذين يعبدون البقر وصلوا إلى ما وصلوا إليه. من المستحيل عقلا أو شرعا أن يتخيل الإنسان المسلم أنه هو لا يستطيع. نحن نذكر هذه الأمثلة ليس للانبهار بأمريكا أو أوروبا أو إسرائيل أبدا، حاشا لله، إنما نذكر هذه الأمثلة لوضع أيدينا على المرض والتشخيص الصحيح وسرعة الانطلاق. أنا رأيت بعض الأمثلة الطيبة جدا بعد المحاضرات السابقة من إخواننا. رأيت على سبيل المثال أخ من الإخوة الطيبين الأفاضل، أمي لا يقرأ ولا يكتب، جاء بعد المحاضرة وقال أنا سمعت المحاضرة وأريد أن أتحرك لأمتي، ماذا أفعل؟ أنت أصلا بتتكلم على إحصائيات وأرقام وعلى ماجستير ودكتوراه وأبحاث وبراءات اختراع وما إلى ذلك، أنا لا أقرأ ولا أكتب. قلت عليك بالقراءة والكتابة، قال حاولت سنة واثنين ما قدرتش. قلت حاول 10 سنوات، ما قدرتش في 10 حاول كمان 20، ما قدرتش يبقى 50، إلى آخر حياتك أنت تحاول إلى آخر نفس. هذه مسؤولية الأمة يا إخواني. إذا كان بيننا من لا يقرأ ولا يكتب فنحن جميعا آثمون، لأننا نكف حاجة أمتنا في تعليم من لا يستطيع القراءة والكتابة أن يقرأ ويكتب. كيف يكون بيننا من لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ، لا يستطيع أن يقرأ كلام الله عز وجل، عمره ما فتح مصحف، تخيل الكارثة، لا يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقرأ الجرنال، لا يعرف أحداث الدنيا حوله، هذه كارثة. يا ترى الكلام ده كلام عابر في بلادنا؟ لا، 45% من أهل مصر لا يقرؤون ولا يكتبون أصلا، لا يقرؤون ولا يكتبون، أميون، تخيل 45%، وهذه النسبة هي نسبة العالم العربي بصفة عامة، 45% في العالم العربي أيضا أو أكثر من ذلك في بعض الإحصائيات لا يكتبون ولا يقرؤون أصلا، هذه كارثة. ألا نستطيع نحن الذين نستطيع القراءة والكتابة، طلاب الجامعات، طلاب الثانوي، من انتهى ويريد أن يخدم أمته، ألا يستطيع أن يعلم جاره الذي لا يستطيع القراءة والكتابة أو زميله في العمل أو العامل في المنطقة الفلانية أو كذا أو كذا، ألا نستطيع أن نصل إليهم؟ ألا نستطيع أن ننفق الأموال على هذه الأمور؟ أليس هذا وجها من وجوه الخير؟ يعني أن أنفق فقط على الفقراء والمساكين ليأكلوا ويشربوا، أليس العلم أهم من كل ذلك؟ ألم نخلق للعبادة، عبادة الله عز وجل، وذكرنا أن العبادة لابد أن تكون عن علم؟ ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لموت 1000 عابد، 1000 عابد لله، قائم لليل صائم بالنهار، أهون عند الله عز وجل من موت عالم واحد بصير بحلال الله وحرامه، تخيل. وهذا في أحاديث كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقديم العلم على العبادة، لأن الذي يعبد الله عز وجل عن جهل يضل ويضل غيره، أما الذي يعبد عن علم فهذا إضافة قوية جدا للأمة الإسلامية. فإحنا نريد أن نتحرك، يعني هذا الأخ الذي ذكر هذه الكلمات حياة أثلج صدري أنه يريد أن يبحث عمن يعلمه القراءة والكتابة. أخ تاني قبل ما أدخل هذه المحاضرة ذكر لي أنه يعني انتهى من كلية التجارة وعنده ضعف في اللغة الإنجليزية، أول ما سمع المحاضرة راح بسرعة انتظم في كورس لتعلم اللغة الإنجليزية للوصول مع العلم خارج البلاد أو في العلم المقروب باللغة الإنجليزية ومحاولة الوصول إلى شهادات أعلى وأعلى. وأنا كنت في غاية السعادة من هذه المبادرة أن حد بياخد المحاضرة ويتحرك حركة إيجابية. سنسأل يوم القيامة عن علمنا ماذا عملنا فيه، هذا مجلس علم سنسأل عنه يوم القيامة، سمعت فيه كلمات ماذا عملت بهذه الكلمات. هذه هي الروح التي يجب أن نتحرك بها. لا يقول لنا أحد أحبط بعد سماع المحاضرة، هذه كلمة لا تستقيم، ولكن يقول ماذا علي أن أفعل. يسأل المحاضر ماذا علي أن أفعل، ويسأل إخوانه وممن يعلمون من حوله، ثم هو أيضا يبتكر ويفكر ويحاول أن ينتج الطريقة التي ينفع بها أمته. برضو واحد سمع المحاضرة في الدرس اللي فات وكان من أصحاب المهن والحرف، فقال وأنا ماذا أفعل، يعني يعمل سباك أو كهربائي أو نجار أو غير ذلك من الحرف. فقلت الإتقان، الله عز وجل كتب الإتقان على كل شيء، وسنأتي إن شاء الله على هذه النقطة في أثناء المحاضرة. كتب الإحسان سبحانه وتعالى على كل شيء. الإنسان لو كان حتى حرفي أو مهني وليس في السلك التعليمي، ليس أمامه الدبلومة والماجستير والدكتوراه وما تحدثنا عنه، لكنه يستطيع أن يبدع ويصلح في أمته إن كان متقنا لعمله، إن كان مستطيعا لأخذ الخبرة وتوريث الخبرة لغيره، هذه إضافة كبيرة للأمة. أول محرك سيارة ياباني، شايفين السيارات اليابانية عاملة زي دلوقتي، السيارات اليابانية السيارات رقم واحد في أمريكا، يعني شوف غزو اليابان لأمريكا عن طريق العلم كبير. السيارة رقم واحد في أمريكا السيارة اليابانية، حتى قبل السيارات الأمريكية والسيارات الأوروبية. أول محرك سيارة ياباني عمله عامل ياباني، مش مهندس ياباني، عامل ياباني فني ياباني عمل هذا المحرك. سافر ألمانيا اشتغل في مصانع تصنيع السيارات الألمانية، خد الخبرة، رجع بلاده وبدأ يصنع ويحاول ان هو يخرج محرك. خرج محرك في البداية كان ضعيف، في البداية تصميمه بدائي، ثم أخذ يتطور ويتطور حتى وصلت السيارة اليابانية إلى ما ترونه الآن. فهذا أمر نريده من أمتنا، حركة من كل أفراد الأمة، رجالا ونساء وأطفالا، متعلمين وحرفيين أو غير ذلك من التخصصات، الكل بيعمل لإنشاء صرح ضخم هائل اسمه صرح الأمة الإسلامية، أعظم أمة، خير أمة أخرجت للناس. برضو في ناس علقت بتقول الأرقام التي ذكرتها هذه يعني مسؤولية الحكومة، والحكومات هي التي أنفقت هذا الإنفاق الضئيل على العلم، وهي التي يعني حرمت الناس من التعليم الجيد أو المناهج التعليمية الجيدة، وهي التي يعني وجهت الأموال إلى غير مصارفها التي ينبغي أن تصرف فيها، وهي وهي وهي. ولا شك أبدا أن الحكومة تتحمل مسؤولية ضخمة في هذا الأمر، لابد لحكومة صالحة أن ترفع من شأن أمتها وأن ترفع من شأن شعبها في كل المجالات، وهم غير معذورين في ذلك. والله يقدر يعمل الشغلانة أهلا وسهلا، ما يقدرش يعملها يسيبها لغيره، لكن لابد من فعلها. ليس هناك مبرر للبقاء في ذيل الأمم سنوات وسنوات. نعم لا نعفيهم من المسؤولية، لكن أيضا لا نعفي أنفسنا من المسؤولية. إحنا عندنا مساحات ضخمة جدا ممكن نشتغل فيها وننتج ونبرع. الطالب اللي عنده مناهج تعليمية ليست على المستوى الأمثل، لم يمنعك أحد أن تتقن هذه المناهج قدر المستطاع، ثم تخرج إلى خارج هذه المناهج وتطالع العلوم الموجودة في كتب ومراجع مختلفة وموجودة على الإنترنت وموجودة في مكتبات هنا وهناك، لترفع من حصيلتك العلمية. لو عندك حمية لأمتك صحيح هتعمل كده. أما لو الإنسان داخل الكلية فقط عشان ينجح ويأخذ الشهادة فعمره ما هيتحرك. لما يكون في جو عام من حب العلم في البلد، طبيعي أن توجه البلد كله بعد كده هيتجه للعلم، شاء أم أبى أصحاب اتخاذ القرار في البلد. السياسيون سيجدون أنه من الأفضل أن يسيروا مع هذه الموجة العلمية، زي ما بيسيروا مثلا مع الموجة الدينية، مع أن الكثير منهم يكرهون الدين لكن يسيرون معه ويحضرون الاحتفالات الدينية ويعطون الجوائز على القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم ويرسلون كذا طبيعي في جو عام من الاهتمام بالدين، فلا بد أن يهتم معهم بالدين ولو ظاهرا. كذلك لو كانت هناك ثورة علمية، ثورة علمية الناس كلها بتحب العلم، الناس كلها متحركة، ساعتها هتلاقي السياسي عشان ينجح في الانتخابات يحط لك في برنامج بتاعه مؤسسات علمية، مش بس هوفر لكم السكر والأكل والعيش، لا، هموم الأمة ليس الطعام والشراب، هموم الأمة في العلم، فيوفر لها ذلك، يضع في برنامجه الانتخابي أنه سينشئ مؤسسة علمية، سيخصص ميزانية الدولة أو يضخم أو يكبر من ميزانية الدولة المتجهة إلى العلوم. أعلى دولة تعطي جانب كبير من ميزانيتها الحكومية للعلم هي إسرائيل على مستوى العالم. الميزانية الحكومية كلها، ميزانية الحكومة كلها 30% مصروف للعلم. فلازم يكون في فجوة، لازم نفهم يعني إيه دولة تتزرع جوه فلسطين من 60 سنة بس وتصل إلى هذا المستوى. ليس بالسحر ولا بالشعوذة، في سنن، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الذي يعمل يأخذ النتائج، يصل إلى النتائج. نعم ليس له في الآخرة نصيب لأنه لا يعمل ذلك لله عز وجل، لكن نحن المسلمين أمرنا أن نعمل في الدنيا ونسود في الدنيا ونقود في الدنيا العالم أجمع إلى الخير وإلى العدل وإلى الإسلام، ونحن في الآخرة إن شاء الله من المفلحين. فالاثنين مطلوبين من المسلمين، غير المسلمين بيشتغل لدنيا فقط، لكن كما ذكرت الذي يعمل يصل إلى النتائج، وهذه من السنن. فأحد الإخوة كان بيسأل برضو إذا كان اتكلمنا على هجرة العقول، ظاهرة استنزاف العقول، وأن العلماء المسلمين والطلاب المسلمين يهاجرون إلى بلاد الغرب ليتعلموا هناك ويمكثوا هناك، ألا نسافر إلى هناك للتعلم؟ يعني أحد الإخوة بيقول أنا عندي بعثة عايز أسافر أتعلم، ألا نسافر للتعلم؟ أبدا ما ذكرت هذا الكلام، بل إن من وسائل التعلم الرئيسية كما سيأتي إن شاء الله في المحاضرات السابقة هي أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون. النقل عن الغير في الأمور غير الشرعية أمر محمود. الحضارة الإسلامية في بداياتها قامت على النقل من الحضارات الأخرى المختلفة، ثم نبغ المسلمون، علماء المسلمين نبغوا وطوروا وأحدثوا الأمور الكثيرة واخترعوا وزادوا وقادوا العالم بعد ذلك سنوات وقرون في حركة العلم. لكن البداية كانت أنهم نقلوا عن الآخرين. ما أعيب على أحد أبدا أن يسافر ليأخذ العلم من هناك، لكن أعيب عليه أن يبقى هناك، أن يسافر بدون خطة. هترجع بعد قد إيه؟ هتسافر 4 سنوات ولا 6 سنوات ولا 10 ولا ما أنتش عارف؟ هتقعد هناك لأن الجو مريح والظروف مريحة، ولا هترجع لأمتك اللي محتاجاك؟ العلم اللي اتعلمته هتضيفه لقوة أمريكا أو قوة إنجلترا أو قوة فرنسا، ولا هتضيفه لقوة المسلمين؟ قابلت في أمريكا أكثر من أخ من الإخوة الملتزمين، ولكن في رأيي بدون فقه، بدون علم صحيح، معاه بكالوريوس في الطب ومعاه بكالوريوس في العلوم ومعاه بكالوريوس في الهندسة، سافر أمريكا علشان يزود علمه، كويس لحد كده كويس، معوش مصاريف، اشتغل سواق تاكسي علشان يرفع من دخله فيقدر يصرف على نفسه في العلم. التاكسي دخله فلوس ما كانش يحلم بيها، دخله 2,000 و3,000 و4,000 دولار شهريا، ولما بيحولها للجنيه المصري بيفجع من الأرقام، يعني هربية كل ده، ده في مصر كنت باخد 150 جنيه 200 جنيه بالعافية أو ما باخدهمش، وبيروح في مواصلات ومش عارف، هناك بقى الوضع كذا كذا. فأعجب بالدولار، والدولار له بريق، فأعجب بالدولار، قاعد شغال للدولار شهر والتاني والتالت عشان يصرف على نفسه عشان ياخد بكالوريوس أو ياخد دراسات في الطب فوق البكالوريوس بتاعه. لكن الوقت، معظم الوقت متجه للدولار وليس للعلم. عدى شهر والتاني وعدت سنة والتانية، أنا قابلته واحد معاه بكالوريوس طب بعد 14 سنة في أمريكا سائق للتاكسي، نسي القضية تماما. معظم سائق التاكسي في أمريكا، وهي الوظيفة الأغلب للمسلمين، تخيل. يعني أنا كنت في مدينة نيو أورليانز، عشت فترة فيها في مدينة نيو أورليانز، يعني معظم الجالية تشتغل على سواقة التاكسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. معظمهم معهم شهادات عليا من بلادنا، من كليات مختلفة مرموقة، ومع ذلك سبحان الله القضية غير واضحة في الذهن. طيب الناس اللي اتعلمت واللي خدت فعلا دراسات وبدأت ان هي تبدع في مجالها، فضلت قاعدة. الطبيب بعد ما ابدع في علمه واصبح من المخترعين المضيفين للعلم، فضل قاعد يعالج المرضى الامريكان ولا يعود الى بلاده ليضيف الى المؤسسة العلمية في بلاده او يعالج مرضى المسلمين. وكذلك المهندس، وكذلك عالم الذرة، وكذلك عالم الفضاء، وكذلك وكذلك وكذلك. هذا هو الخطأ الكبير. أنا أروح بلاد برة أتعلم في بلاد متفوقة في العلم، أنقل عنها هذا العلم بخطة واضحة. أنا رايح أشتغل كذا، أخذ شهادة كذا، السقف بتاعي 3 سنين، السقف بتاعي 5 سنين، حسب نوع الدراسة اللي أنت رايح، وعينيك على العلم هناك، وبتنقل كل كلمة بتشوفها وكل موقف بتشوفه وبتسجله في ذهنك أو على الأوراق عشان ترجع بلادك تعمله من جديد. أحد الإخوة الذين أحسنوا على خير ولو زكى الله أحدا، دخل راح هناك شركة بهذه النية، كل يوم ينقل جزءا من نظام الشركة عشان لما يرجع بلاده، يرجع مصر أو غيرها من بلاد المسلمين، ينقل هذا الجزء إلى بلاد المسلمين، فنتقدم إلى الإمام خطوة. أليس هذا في ميزان حسناته إن أخلص فيه النية؟ هذا بلى والله في ميزان الحسنات، وهذا عمل ينفع الأمة ويعلي من شأنها. يبقى أنا لست ضد السفر لبلاد الخارج للتعلم من العلوم الحياتية، ولكن نحن نريد ممن يسافر أن يسافر بخطة. هذا طبعا أفهمه بالنسبة للعلوم الحياتية، يعني زي الطب والهندسة والكيمياء والفلك والذرة وما إلى ذلك، لكن طبعا لا أستطيع إلى الآن أن أفهمه في العلوم الشرعية. يعني بعض الناس بتروح تاخد دكتوراه في اللغة العربية من السوربون، في اللغة العربية، أستاذ فرنسي المشرف عليه أستاذ فرنسي، أو أخد دكتوراه في التفسير أو في السيرة النبوية من جامعة كامبريدج أو من جامعة لويزيانا أو من جامعة كذا في أمريكا أو في إنجلترا أو في غيرها من بلاد العالم. في العلوم الشرعية هذا شيء غريب، إلا إذا كنت ممنوع هنا في بلادنا منك أنت تاخد شهادة، خلاص قدر الله ما شاء فعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. آخر حاجة تعليقا على ما سبق، هل معنى هذا الضغط في هذا الاتجاه على الاهتمام بالعلوم الحياتية أن نهمل العلوم الشرعية؟ مستحيل. العلوم الشرعية بها ننجو في دنيانا وفي أخرانا. الضوابط التي وضعها ربنا سبحانه وتعالى لنا في كتابه سبحانه وتعالى وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم هي ضوابط في غاية الأهمية لنجاتنا في الدنيا والآخرة. لكن ما أذكره أن الذين هم على ثغرات علمية هامة في تخصصاتهم، عليهم أن يعلموا تمام العلم أن عملهم هذا هو في سبيل الله عز وجل، وهم مثابون عليه إن شاء الله، وسنذكر الأدلة على هذا الأمر إن شاء الله. لكن ليس معنى هذا إهمال العلوم الشرعية أبدا، نريد لأمتنا أن تخرج الفقهاء النجباء العلماء الذين يستطيعون أن يفتوا في قضايا الإسلام وفي قضايا الشرع خير الفتوى. وانتم عارفين الفتوى تتغير في الزمان والمكان، ممكن الظروف تتغير ونحتاج إلى اجتهاد جديد وإلى تطور جديد في فقه الآيات والأحاديث الصحيحة، وهذا يحتاج إلى علماء على درجة عالية من الفقه، مش عالم يدوبك إن هو ملقاش حاجة يخشها فدخل الأزهر وبعد كده دخل كلية شرعية. لا، احنا عايزين كل واحد داخل الأزهر أو داخل أي كلية شرعية في مصر أو في العالم الإسلامي يكون على أعلى مستويات العلم والدراية والفقه، وينتج لأمته فقها مناسبا لزمانها متفقا تمام الاتفاق مع ما جاء في الكتاب والسنة. يبقى احنا محتاجين علوم شرعية ومحتاجين علوم حياتية. أما ليه الضغط على العلوم الحياتية؟ لأننا الحمد لله كما ذكرت عندنا من العلماء الكثير في العلوم الشرعية، وحتى شباب الصحوة الإسلامية بفضل الله مهتم جداً بمجالس العلم في العلوم الشرعية، ولكن للأسف الشديد ليس هناك اهتمام كاف بالمحافل العلمية. مجلس العلم اللي انتوا قاعدين دلوقتي بنتكلم في أمر من أمور الشريعة أو الدين، أو بنقعدوا في أي مسجد، على نفس القدر من الأهمية لمجلس العلم اللي عندك في الكلية. انت عمرك ما تخيلت ان المحاضرة اللي بتحضرها دي مجلس علم؟ المحاضرة اللي بتحضرها في فرع من فروع علوم الحياة هذا مجلس علم. إن ابتغيت فيه وجه الله عز وجل فإن هذا المجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكره الله عز وجل في ملأ خير من هذا الملأ. هل يا ترى عمرنا حضرنا المحاضرات في الجامعات بتاعتنا وفي الكليات بتاعتنا أو السكاشن بتاعتنا حضرناها بهذا المفهوم، مفهوم أننا في مجلس علم تحفه الملائكة، ولا هو عبء وبتمضي غياب وبتحاول تخلي واحد صاحبك يمضي لك وبتسأله الأستاذ ما فيش داعي للجدول الغياب ده عشان ما نجيش وأصبحت الكليات والجامعات كلها مقامة على الدروس الخصوصية. فعلا انتقل التدريس من داخل الجامعة إلى خارجها حيث الدروس الخصوصية، لأن ما حدش مد الأمر قدره وأهميته، لذلك كانت هذه المحاضرات. طيب ايه المشكلة يا اخوان؟ ايه مشكلتنا؟ اللي سمع المحاضرة اللي فاتت، احنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت 10 ظواهر وهذه بعض الامثلة للفجوات الهائلة بين امتنا وبين غيرها من الامم في العالم في امر العلوم الحياتية. لماذا هذه الفجوة الكبيرة؟ الحقيقة فيها اسباب كثيرة جدا جدا، لكن أنا في رأيي أهم سبب هو أمر فكري، قضية الفهم. إحنا مش فاهمين قيمة العلوم الحياتية حقيقة، وبالذات الشباب الملتزم اللي ليه وجهة إسلامية واضحة مش مد الأمر ده قدره. ساهم في ذلك وللأسف الشديد بعض علماء المسلمين، بعض علماء المسلمين قديما وإلى الآن يسير على نهجهم البعض، صنفوا العلوم التي أصنفها في هذه المحاضرة إلى علوم شرعية وحياتية، صنفوها إلى علوم دينية ودنيوية أو علوم أخروية ودنيوية، فقالوا هذه علوم الدين اللي هي علوم الفقه والتوحيد والتفسير والحديث وما إلى ذلك، وقالوا هذه علوم الدنيا اللي هي الطب والهندسة والفلك وغيرها من العلوم. نتج عن كده إيه؟ نتج عن كده إن الإنسان الملتزم بدينه يشعر بحرج شديد أن يفرغ من وقته لأجل الدنيا ويترك الدين، مش كده ولا إيه؟ دنيا، شوف الدنيا دائما في كتاب الله عز وجل مذمومة، تيجي دائما الدنيا مذمومة، يقول ربنا سبحانه وتعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ يبقى الدكتور اللي شغال في اختراع جهاز طبي ولا اللي بيعمل دواء ولا اللي بيعمل جهاز هندسي ولا كذا، هذا رضي بالحياة الدنيا في فهم هؤلاء؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ لا، سيب الكلام ده وانشغل بأمور الفقه والحديث وغيرها. حتى شفنا بعض الطلاب في الهندسة بيسيب الكلية بتاعته وبيفرش قدام الكلية يبيع سواك ويبيع مصاحف. هذه ليست مبالغات، هذه أمور نراها موجودة فعلا حقيقة، ويعتقد أنه بذلك يخدم أمته خير الخدمة لأنه مشغول بأمور الدين وليس الدنيا. هذه كارثة يا إخواني أن يكون هذا الفهم عند المسلمين. أنا عندي من الأدلة كثير أن العلوم الحياتية هذه علوم أخروية، علوم شرعية، والذي يقف عليها يسد ثغرة مهمة جدا جدا لقيام أمتي، كما هو هام أن يقف العالم العلوم الشرعية على ثغرته تماما بتمام. لا تقوم أمة فقط على الأمور الشرعية، حتى لو كانت الأمة الإسلامية وهنراجع أمثلة على ذلك من واقع حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومن واقع تاريخنا أدلة شرعية كثيرة. تفتكروا كم دليل؟ أكيد 10، عشان نقول لكم في الآخر إيه؟ فتلك 10 كاملة. شيروا ليه؟ 10 أدلة. الدليل الأول هو ربنا سبحانه وتعالى أول ما خلقنا قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وربنا سبحانه وتعالى خلقنا في الأرض وقال هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها، مش كده ولا إيه؟ إذا كان خلق الإنسان وعلم الإنسان وعبادة الإنسان تماما بتمام، إذا كان خلق الإنسان وعلم الإنسان وعبادة الإنسان تماما بتمام كخلق وعبادة الملائكة، فأي فائدة من خلقه ولماذا يوضع على الأرض؟ خلاص كنا بقى في السماء وزي الملائكة وخلاص. إنما وضع الإنسان على الأرض وجعل فيها خليفة ليتدبر في علوم الأرض ويبدع ويستعمر الأرض وينشئ في الأرض الإنشاءات والعلوم والمخترعات وكذا ليعرف ربه أكثر وأكثر كما سنأتي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعلنا خلفاء في الأرض وليس في السماء، ولابد أن نعرف علوم الأرض ونبدع فيها لنكون خلفاء حق الخلافة في الأرض. عارفين ربنا سبحانه وتعالى قال للملائكة وعلم آدم الأسماء كلها، ذكر في كتابه سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها. ما هي هذه الأسماء؟ يا ترى هذه الأسماء هي الصلاة والزكاة والذكر والتسبيح والقيام وما أعظم هذه الأمور. هل يا ترى هذه الأسماء هي أسماء العبادات المختلفة؟ أبدا. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعلم آدم الأسماء كلها، أي قال له هذا جبل وهذا سهل وهذا بحر وهذه نخلة وهذه وهذه وهذه، علمه علوم الأرض، علمه علوم الأرض، بذلك أصبح أهلا ليكون خليفة في الأرض. الملائكة لا تعرف هذه الأسماء لأنها لا تحتاجها، أما الذي يحتاج هذه الأشياء وهذه العلوم فهو الإنسان الذي يعيش على الأرض ويعبد الله عز وجل على الأرض وأمر أن يستعمر الأرض. فهذا من أبلغ الأدلة على أن العلوم الحياتية هي مستندات أو مؤهلات الخلافة في الأرض. إن فقدت الأمة مؤهلات الخلافة في الأرض لابد أن تكون في ذيل الأمم فترة من الزمان، تظل في ذيل الأمم ثم تستبدل. ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. لو الناس فضلت مطنشة كده ومهملة علوم الحياة وترك الغرب والشرق واليهود والمجوس وعباد البقر يقودون العالم ويقودون المسلمين، الله عز وجل يستبدل هؤلاء ويأتي بقوم آخرين يحبون ويحبونه، ذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يبقى احنا من مصلحتنا اننا نقف على الثغرة دلوقتي قبل ان يستبدل بنا رب العالمين سبحانه وتعالى. الدليل الثاني، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في حق العلوم الشرعية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. العلوم الشرعية بفضل الله تمت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمت العلوم الشرعية، كل شيء نحتاجه من العلوم الشرعية خلاص ذكر في الكتاب وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذه الآية واضحة الدلالة جدا في تمام العلوم الشرعية. نعم هناك اجتهاد جديد لتغير الزمان والمكان والبيئة، لكن الأصول ثابتة، الأصول ثابتة، لا ينكر ذلك أحد، الأصول ثابتة بفضل الله عز وجل، وهذه نعمة كبيرة على المسلمين. لكن يا إخواني ويا أخواتي، هل تمت العلوم الحياتية؟ انظروا إلى ما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى في حق العلوم الحياتية، قال بصيغة المستقبل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم في الآفاق وفي الأنفس، علوم الكون بصفة عامة وعلوم الإنسان بصفة خاصة، كل هذا سيرينا الله عز وجل إياه مع تقدم الزمن. تظل هذه الآية تقرأ إلى يوم القيامة بصيغة المستقبل، قبل اليوم الأخير من الدنيا، قبل اللحظة الأخيرة من الدنيا، الذي يقرأ القرآن يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. دائما العلم الحياتي متجدد، ما كنا نعتقد أنه يقين في قضية من قضايا العلم من 1000 سنة، دلوقتي قلنا لا، الكلام ده ما كانش صحيح، ده الصح كذا وكذا وكذا. اللي كنا معتقدينه من 2-3 سنين دلوقتي معتقدين غيره. العلم اللي كان حجمه 10 إيراد بقى حجمه 1000 إيراد، هيبقى حجمه 1000000 إيراد، وهيبقى أكتر وأكتر وأكتر. العلوم الحياتية دائمة التطور. إن بقيت أمة الإسلام 1-2-3 و10 راكنة والعلم فيها راكد لا يتحرك، اتسعت الفجوة بشكل هائل بينها وبين الأمم. لابد من حركة سريعة، وكما ذكرت بالأمس لا داعي للتسويف. النهاردة تبتدي، الأخ اللي قلت لكم عليه بتاع اللي راح يتعلم لغة إنجليزية ده في نفس الليلة راح يتعلم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذه أمثلة طيبة جدا. وفي مثل طيب يعني ذكر لي الآن قبل المحاضرة بقليل، والحمد لله يعني بيبعث شيء من الأمل في نفوس المسلمين، إن أحد الإخوة اطلع على تقرير جامعة جياو تونغ اللي في شنغهاي، اللي عملت التقرير اللي قلناه في الدرس اللي فات على ترتيب الجامعات في العالم 500 جامعة، فوجد أنه بفضل الله في تقرير 2006 دخلت مصر في التصنيف، جامعة القاهرة بترتيب 403 على العالم، وده شيء طبعا مبهر كويس جدا. يعني احنا نذكر هذا ونذكر هذا، الحمد لله ان في حركة. وزي ما هنتكلم بعد شوية عن براءات الاختراع في العالم، مصر برضو تطورت. نعم هو تطور بطيء غير متوافق ابدا مع امكانيات هذا البلد العظيم، ومع ذلك فالحمد لله ان احنا الحمد لله بدأنا تطور. لكن دورنا احنا الناس الملتزمة اللي حب دينها وحب امتها وتريد أن تضحي من أجلها، دورها أنها تدفع هذه العجلة أسرع وأسرع وأسرع. يبقى العلوم الحياتية لم تتم ومحتاجة لجهود كبيرة من علماء المسلمين. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث: ألا يحتاج الفقهاء وعلماء الشريعة إلى فقهاء وعلماء في العلوم الحياتية لفقه الدين؟ أنا عايزين نفقه بعض الأمور في الفقه. طب أنا فقيه علوم شرعية، اتخرجت من كلية أصول الدين ولا من كلية الشريعة ولا من كلية الدعوة، ومعرفش دقائق الطب ولا دقائق الاقتصاد ولا دقائق الهندسة ولا دقائق كذا وكذا، فمش عارف أقول للمسلمين ده حلال ولا حرام. محتاج واحد من أهل التخصص فاهم هذا التخصص فهما جيدا ومحب لدينه، فيأتي ويعرض الصورة على الفقيه فيخرج الفقيه بالحكم الشرعي المناسب. يعني مثلا في مجال الطب، هات فقيه خد 4 سنوات في كلية أصول الدين أو في كلية الشريعة وكمل بعدها ماجستير والدكتوراه في نفس العلوم، وقول له والله الاستنساخ عايزين رأيك فيه. ما هو ما عداش على هذه القضية في خلال دراسته. طب عايز يعرف كلمة عن الاستنساخ، هيفتح الجورنال والله يرى في كتاب الله أعلم علماني ولا مجوسي ولا إيه اللي كتبه. فمحتاج دكتور فاهم في دينه وعارف القواعد الشرعية إجمالا الخاصة بالطب، وفي نفس الوقت فاهم كويس أوي في تخصصه، بيروح يشيل القضية كده على بعضها بكل أبعادها ويروح للفقيه يقول له الوضع كذا كذا كذا. فالفقيه بعدما يطلع على هذا الأمر يقول هذا حلال وهذا حرام، زرع الأعضاء مش عارف، نقل الدم، زرع القرنية مش عارف، التخصيب بالأنابيب، مليون مشكلة ممكن تكون موجودة والناس بتسأل حلال ولا حرام، وممكن نروح لفقيه ما يعرفش حاجة في هذه القضية، محتاج لعالم مسلم في التخصص يقول له، محتاج عالم اقتصاد إسلامي متخصص خريج تجارة ولا خريج اقتصاد وعلوم سياسية يقدر يقول لي بالضبط ازاي ابني مشروع اسلامي موافق للشرع. انا كعالم في الدين، راجل بتاع اصول دين برضو ولا شريعة، هدي لك اطر عامة، لكن مش هقدر اقول لك والله ازاي تعرف تعمل بنك. البنك يا اخواني ضرورة، لكن للأسف البنك زي ما انتم شايفين لوث بالربا هنا وهناك، محتاجين بنك اسلامي خالص موافق تماما للشرع. مين هيعمله؟ هيعمل واحد يهودي ولا واحد امريكاني؟ لا، ما ينفعش، لازم يكون عالم اقتصاد مسلم يقعد مع فقيه مسلم يشرح له الموضوع، الفقيه يقول له ده حلال وده حرام، يعرض عليه المعاملات، يعني ايه نظام الاسهم، نظام السندات، نظام البنوك، ازاي هتعامل مع البنك الدولي، ازاي هتعامل مع امريكا، ازاي هتعامل مع اوروبا، ازاي هتعامل مع الناس دي كلها. وانا عايز الكيان بتاعي يبقى اسلامي، هل لو انا بقيت اسلامي معناها الانقطاع كلية عن التعامل الاقتصادي مع اي دولة في العالم؟ لا، في ضوابط وفي اطر، ورسول الله تعامل مع هذا وذاك بضوابط اسلامية. يبقى انا محتاج فقيه كذا وفقيه في هذا، فقيه في العلوم الشرعية وفقيه في العلوم الحياتية في التخصص، وهكذا اسحب على كل الفروع. يبقى علشان انا افقه ديني محتاج متخصص في العلوم الحياتية في كل مجال. ده مثال أو مثالين، واضرب هذه الأمثلة على كل العلوم الحياتية. الدليل الرابع، ما البديل يا إخواني إذا فشلنا في العلوم الحياتية؟ ما البديل لو إحنا ما اهتمناش بالقضية، فضلت معتكف ليل نهار قائم وصائم، وسبت الكلية بتاعتي وما اشتغلتش، يدوبك بس باكل عيش بالوظيفة اللي انا خدتها، ايه بقى النتيجة الاخيرة؟ النتيجة الاخيرة ان نعتمد اعتمادا كليا على غيرنا في كل شيء، وغيرنا ده مين؟ ممكن يبقى عدونا الرئيسي، عدونا اللي محتلنا. انظر الى البلوى، أن يعتمد المسلمون على عدوهم في حياتهم، سبحان الله، معضلة. إزاي ممكن واحد يقول أن هذا وضع شرعي، أن المسلمين يتخلفوا في صناعاتهم وفي علومهم حتى يعتمدوا اعتمادا شبه أساسي على أعدائهم أو على الغير بصفة عامة؟ على سبيل المثال، والأمثلة كثيرة جدا، السلاح. أمريكا هي الدولة الأولى في العالم في تصنيع السلاح، الدولة الأولى المصدرة للسلاح في العالم، 39% من السلاح الأمريكي يتجه إلى بلاد عربية وإسلامية، 39% من حصيلة الخزانة الأمريكية من المليارات الدولارات اللي بتخش من السلاح جاية من بلاد إسلامية، معظمها بلاد عربية. يبقى أنا معتمد في سلاحي على أمريكا؟ هل هذا يعقل؟ يعني أمريكا محتلية أفغانستان ومحتلية العراق وبتساعد إسرائيل في احتلال فلسطين الحبيبة، نسأل الله أن يحرر كل هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين كاملة. يا ترى معقولة؟ معقولة؟ هل هذا عقل أن أستورد السلاح من البلد المحتل لي؟ يعني مش ممكن، هذا لا يقبله عقل ولا شرع. معقولة الشرع يقول ذلك؟ معقولة لو بينا في عالم شرعي أو إنسان مسلم متحمس لدينه يقبل بهذا الوضع؟ 70% من صادرات بريطانيا من السلاح للعالم العربي، 70%، 40% من صادرات فرنسا من السلاح للعالم العربي، 15% من صادرات روسيا للعالم العربي، 18% من صادرات الصين للعالم العربي من السلاح. يعني أنا أعتمد شبه اعتماد كلي على البلاد الغربية والشرقية في التسليح. افرض حصل بيني وبينهم في يوم من الأيام حرب، خلص انتهت. انت بتتكلم في ايه؟ ألا يشعر المسلمون بغضاضة لهذا الأمر؟ ألا يشعر المهندسون والكيميائيون وعلماء الذرة في بلاد المسلمين بغضاضة في أنهم يخرجون من الكلية يدوبك مع الشهادة؟ محدش عنده كده طموح أنه في يوم من الأيام يبقى مصنع سلاح. نعم السلاح قرار استراتيجي أو قرار سياسي، لكن افرض الحكومة خدت القرار السياسي بتصنيع السلاح، لو العلماء مش موجودين مش هتعرف. ما لازم أكون أنا جاهز على الأقل خالص خالص أعذر إلى الله عز وجل، أقول يا رب أنا فعلت، أنا تعلمت، وهم منهم لله أصروا على استيراد السلاح وعلى قتل المواهب الموجودة في البلد، بس أنا عملت كل اللي أقدر عليه. فتقول قدام ربنا عملت حاجة، إنما الفشل في مجال العلوم هذا غير مقبول من المسلمين. إسرائيل على فكرة في السلاح الدولة الرابعة في العالم في التصدير، الدولة الرابعة بعد أمريكا وروسيا وبريطانيا، تيجي إسرائيل تسبق فرنسا وتسبق الصين وتسبق صربيا وتشيك وأوكرانيا ودول لها تاريخ في السلاح. الرابعة على مستوى العالم، الدولة الأولى في التصدير من إسرائيل إليها، يعني إسرائيل بتصدر الأول دولة مين؟ للهند، العدو اللدود لباكستان المسلم. مش عشوائي الكلام ده، أعلى دولة في العالم نسبة لإنتاج السلاح بالنسبة للصادرات إجمالا لها، بمعنى أن البلد ديت لو بتنتج مثلا بتصدر مثلا 100 وحدة، ف40% من هذه الوحدات سلاح، دي أعلى نسبة هي إسرائيل. أعلى نسبة في العالم نسبة السلاح إلى بقية الصادرات عندها. يعني إيه الكلام ده؟ معناها أن الدولة مجيشة تماما لتصنيع السلاح، أهم حاجة عندها بتصنعه لنفسها وبتصدره لغيرها. وإسرائيل على بعد خطوات مننا، الفاصل بيننا وبين إسرائيل خط شائك بسيط جدا في رفح. يعني إن شعر المسلمون بالأمان في هذا الوضع فهذا والله هو الغرور بعينه، الغرور والغفلة، أن ينام المسلمون مطمئنين وهذا الوضع بهذه الصورة هذه كارثة. يبقى لازم يتحرك المسلمون، مش شرط أن يتحرك الأول السياسي، لا، ممكن الشعب يتحرك، ممكن الشعب يبدع في العلوم وينتج، وفي يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى إذا اطلع على هذه الأمة فوجد فيها الإخلاص فسيرزقها من يأخذ القرار الصائب. إن وجد الله عز وجل في الأمة صلاحا فسيرسل إليها صلاحا إن شاء الله. يعني صلاح الدين ما بيطلعش كده، بيطلع في ناس هيئت جهزت. راجعوا قصة صلاح الدين رحمه الله، الإعداد قبل صلاح الدين كان ب60-70 سنة عشان في الآخر يطلع صلاح الدين. في جهد اتعمل كبير جدا جدا من علماء الأمة ومن قادتها ومن ساستها ومن شعبها وممن نعرف وممن لا نعرف، وفي الآخر فين اتولد صلاح الدين رحمه الله. طبعا هنا عندي هنا إحصائيات خاصة بالاستيراد في العالم العربي والإسلامي وفي مصر، حقيقة إحصائيات مفجعة، حتى يصل الأمر أحيانا إلى استيراد أشياء مستفزة. لما تسمع تحس أنك عايز تغلي. يعني مثلا مصر بتستورد 32 نوع جبنة من بره، تخيل، مع أن مصر أصلا حيوانات فيها كتير الحمد لله. يعني مش ممكن نستورد انواع جبنه، كمان جبنه نجيبها من بره ليه؟ يعني ليه اجيب جبنه اقول لك الحمد لله انا مقاطع الدنمارك بس بجيب من هولندا؟ طب وبعدين استوردنا الحمد لله $5 مليون السنة اللي فاتت آيس كريم، $5 مليون 6 شهور صرفنا $2 مليون على استيراد أغذية للقطط والكلاب. احنا عايزين القطط والكلاب يأكلوا أكل محلي على الأقل، يعني مفيش داعي أننا أصنع أكل القطط والكلاب بتوعي على الأقل، إنما استورد أكل قطط وكلاب لا والله، هذه مهانة لقطط الأمة الإسلامية. المهم براءات الاختراع، براءات الاختراع، في حاجة اسمها براءات الاختراع ما نسمعش عنها كتير لأنها مرش بها كتير للأسف الشديد. في حاجة اسمها المنظمة العالمية لبراءات الاختراع، أي واحد في العالم بيخترع حاجة يروح يسجله فيها عشان يبقى حقه فيها محفوظ. وكل سنة المنظمة دي بتطلع إحصائية بعدد الاختراعات التي سجلت فيها، والبلد هي إيه والشركات اللي قدمت اختراعات هي إيه وهكذا. مصر سنة 2001 قدمت اختراع واحد، وفي 2002 كان اختراع واحد برضو، وفي 2003 اعتقد زدنا حوالي 12 اختراع بفضل الله يعني تقدم، وفي 2004 78 اختراع. وده شيء طيب الحمد لله ان في تطور، واقولها صادقا نعم التطور في غاية البطء لكن هو تطور الحمد لله. لكن عشان تعرف يعني ايه المقصود بكلمة اختراع، وضع الأمة الإسلامية، تعرفين مصر هي الدولة الثانية إسلاميا في هذا الترتيب بعد تركيا في الاختراعات. تركيا عاملة 104 سنة 2004 ومصر عاملة 78. عارفين إسرائيل عاملة كام سنة 2004؟ إسرائيل عاملة 1222 اختراع، 1222 اختراع، ومصر عاملة 78. عارفين أمريكا عاملة كم اختراع؟ أمريكا عاملة 41,000 اختراع 870، 41,000 اختراع 870. طبعا الاختراع مش معناه ان اخترع تلفزيون او كمبيوتر او كذا يعني جهاز من البداية، لا، اي تطوير في شيء لرفع الكفاءة او تقليل المضاعفات الجانبية او تقليل السعر او كذا، اي اضافة ولو صغيرة تصبح اختراعا وتصبح من حق هذا المخترع له وبيسجله وبيضيف للإنسانية شيئا. يعني مثلا في مجال الطب في عندنا دواء بيتاخد 3 مرات في اليوم أو 4 مرات في اليوم بسبب عطش شديد، لما يجي عالم من العلماء يضيف مادة من المواد على هذا الدواء فيخلي المريض يحتاج أن ياخد قرص واحد في اليوم بدل 3 أو 4، هذا اختراع فعلا موجود ويضاف ويسجل باسمه، اختراع في مجال الصيدلة في مجال علم الأدوية. يجي واحد تاني يوم جاي يضيف مادة تانية تقلل العطش اللي بيحصل منه، ده اختراع برضه، وهكذا وهكذا وهكذا. يجي واحد تاني يضيف مادة يخلي سعره رخيص يقلل من المادة الفعالة الغالية قوي ويحط مادة تانية رخيصة ونفس المفعول، ده اختراع. هذا في الطب وهذا في الهندسة وهذا في الكيمياء وهذا في الكمبيوتر وهذا في كذا وكذا وكذا. جمع ده كله، أمريكا سنويا بتقدم 41,000 اختراع وأكثر. اليابان عاملة 19,000 اختراع 982، وراها فرنسا وراها إنجلترا وراها هولندا وهكذا. بعد اليابان ألمانيا، يبقى أمريكا اليابان ألمانيا فرنسا إنجلترا هولندا، وعد اسحب إسرائيل رقم 15 على العالم في هذه الترتيبة، رقم 15 في عدد براءات الاختراع المسجلة سنويا. لكن لما تيجي تدقق أكثر وأكثر تجد أن اليهود كم واحد، إسرائيل دي فيها كم يهودي بيخترعوا، كم يهودي كلها على بعضها؟ 5 مليون، مش كده؟ خمسة وكسر، خمسة مليون وكسر. أمريكا 350 مليون، فرنسا 80 مليون، ألمانيا 80 أو 100 مليون، أرقام. فعملوا طريقة جديدة للحساب، قال لك هنقيس عدد براءات الاختراع بالقياس إلى عدد السكان، صح؟ مش كده يديك انطباع أكتر عن طبيعة الدولة العلمية؟ أمريكا بتدي اختراعات كتيرة جدا للي فيها سكان كتير، فكل واحد بيخترع. طب إسرائيل فيها عدد محدود، وفي دول فيها سكان أقل من إسرائيل أو أكتر من إسرائيل أو غيرها، فعملوا هذه النسبة. طلعت إسرائيل الدولة الثامنة في العالم، الثامنة على مستوى العالم في الاختراع، وتسبق بقى في ذلك أمريكا، وتسبق فرنسا، وتسبق إنجلترا، وتسبق دول أخرى كثيرة في العالم. فهذا أمر لابد له من وقفة. برضو بيعملوا تقسيمة للشركات اللي في العالم، مش احنا ناس ملتزمين وعايزين نرفع مشان أمتنا، يبقى ننتج. طب بيقسموا الشركات اللي احنا بنشتري منها، الشركات من حيث الاختراع، الشركة الأولى في العالم من حيث الاختراع تقديم براءات الاختراع شركة فيليبس. فيليبس دي شركة ايه؟ هولندية. فأكثر شركة تقدم براءات اختراع في العالم سنويا شركة فيليبس، وللسنة التالية على التوالي. يجي وراء شركة ماتسوشيتا اليابانية اللي هي منها باناسونيك، وراها سيمنز الألمانية، وراها نوكيا الفنلندية، وراها شركة بوش الألمانية، انتل الأمريكية، بس في الألمانية، 3M الأمريكية، موتورولا الأمريكية، سوني اليابانية، شركات عد الليستة. طبعا مئات من الشركات للأسف الشديد، ما في شركة مسلمة واحدة في هذه الشركات التي تقدم براءات اختراع. احنا عندنا براءات الاختراع عندنا معظمها أو كلها أفراد، لكن كمؤسسات ما عندناش التيم وورك أو العمل الجماعي أو فريق العمل، ما عندناش الكلام ده للأسف الشديد. وهذا محتاج إلى تكاتف خبرات وجهود، وهنتكلم عليه إن شاء الله في الدروس اللي هي بنقول فيها كيف تصبح عالما، إزاي بقى نخرج من هذه الكبوة، إزاي نرفع هذه الأغلال من أعناقنا، كيف نتحرك إلى الأمام. هو ده موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله رب العالمين. في إسرائيل كل 5000 واحد بيقدموا اختراع، يعني النسبة كده، اختراع لكل 5000 مواطن، اختراع لكل 5000 مواطن. النسبة في أمريكا 6700، النسبة في اليابان اختراع لكل 6300، النسبة في مصر اختراع لكل 900,000 لكل مليون، لكل 900,000 يقدموا اختراع. مش احنا عندنا 78 اختراع واحنا 70 مليون؟ يا دوبك، صح؟ مفيش عندنا، الأرقام لا تكذب يا إخوان، الأرقام لا تكذب. فالكلام ده لازم تشعر بهزة في الداخل، أشعر بحزن، نعم احزن، ولكن حزن يدفع إلى عمل. تطلع منها تتحرك، تاكل الكتاب بتاعك أكل، تدور، مش تاكله تاكله يعني، احنا كل سنة طيبين في رمضان ما يصحش، لا، تروح تدرس وتبدع في الدراسة بتاعتك وتقرأ أكتر وأكتر، وما تبقاش منقطع عن العلم بانتهاء الكلية بتاعتك. يبقى ده كان الدليل الرابع لو تفتكروا. انتوا قاعدين؟ أنا قاعد، ما أعرفش انتوا ايه وضعكم. أقول لكم الدليل الخامس ونروح؟ أصلهم 10 فعلا، مش هزار يعني. أنا أفضل أقول الدليل الخامس ونخلي الباقي المرة الجاية، علشان ناخدها بشيء من التروي والدراسة، لأن الموضوع محوري في بناء الأمة فعلا والله. الأمر أو الدليل الخامس على أهمية العلوم الحياتية، أن العلوم الحياتية طريق لمعرفة الله عز وجل، مش كده ولا إيه؟ شوفوا القرآن الكريم، ما أكثر الآيات التي جاءت فيه تدعو إلى التفكر والتدبر في الكون. هذه آيات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، وكلما تفكرت أكثر وأكثر قلت سبحان الله، وعرفت الله عز وجل أكثر وأكثر. من أكثر الأشياء التي تزرع الإخلاص في قلوب المسلمين، وهذا ذكرته لكم بالتفصيل في محاضرة الصحابة والإخلاص، فكن صحابيا. ذكرت أن من أهم الأشياء لزرع الإخلاص هو القراءة في كتاب الله عز وجل المقروء وكتاب الله عز وجل المنظور. كتاب الله عز وجل المقروء المصحف القرآن الكريم، والكتاب المنظور الكون الفسيح الذي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى عشرات ومئات المرات بالسير في الأرض والتفكر في خلق السماوات والأرض وفي خلق الحيوان وفي خلق النبات وفي خلق الإنسان وفي كذا وكذا. لما تكون أنا معلوماتي هي معلومات ألف سنة فاتت، أهذا تدبر وتفكر؟ أين التفكر والتدبر؟ يعني إيه تدبر؟ تدبر وتفكر يعني تنظر إلى الشيء بإمعان، تنظر فيه مرة والثانية والثالثة فتخرج في كل مرة أمرا جديدا، هذا هو التفكر. انظروا إلى قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، في أي سياق جاءت؟ هل جاءت في سياق الحديث عن العلوم الشرعية، أم جاءت في سياق الحديث عن العلوم الحياتية؟ انظروا، قال الله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلفا ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. انظروا، العلماء الذين يخشون الله عز وجل الذين جاءوا في هذه الآية هم الذين نظروا إلى النبات وإلى علوم الأرض وإلى علوم الحيوان وإلى علوم الإنسان، فبرعوا فيها وتدبروا وتفكروا فشعروا بالخشية من الله عز وجل. نيوتن بعدما عمل نظرية النسبية ونظر إلى الكون الفسيح وشاف السرعات الهائلة اللي موجودة في الكون وفي الفلك، قال وهو ليس مؤمنا وليس مسلم ولا يعرف القرآن ولا السنة، قال: وراء هذا الكون قوة خارقة أنا لا أعرفها، لكن وراء قوة خارقة مستحيل أن يكون الكلام ده كله عشوائي. إحنا ربنا سبحانه وتعالى عرفنا به سبحانه وتعالى، هذه نعمة كبيرة جدا، ألا نتقي الله عز وجل في هذه النعمة؟ نترك هذه المجالات لنيوتن والأينشتاين والغيره الكلام، معلش الأينشتاين مش نيوتن، أينشتاين معذرة. أينشتاين لما تفكر نظرية النسبية وتفكر في الكون قال: لابد أن له خالق أو وراءه قوة خارقة لا أعرفها. هذا بالتدبر، وليس عنده كتاب يشرح له أن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي أرسل الرسل وهو الذي علم الناس كيف يعبدونه، ما يعرف هذه الأشياء، ما وصل إليه مسلم ليعلمه. فالتفكر في هذا الكون طريق لمعرفة الله عز وجل، كلما عرفت أكثر وأكثر وأكثر كلما عرفت الله عز وجل. إن أردت أن تخشع في صلاتك، إن أردت أن تتدبر في قرآنك، إن أردت أن تطيع ربك حق الطاعة فاعرفه، وطريق المعرفة التدبر والتفكر في خلقه وفي كونه، بالإضافة طبعا أو يسبق ذلك القراءة في كتابه المقروء في القرآن والسنة النبوية. ما في تعارض يا إخواني أبدا، بالعكس القرآن يحض على العلوم الحياتية، وأنا على يقين أن معظم كلمات العلم التي جاءت في كتاب الله عز وجل جاءت لتشمل العلم بنوعيه: العلم الشرعي والعلم الحياتي، العلم النافع بكل صوره. أليس الذي يصنع سلاحا للمسلمين يعمل بعلم نافع؟ أليس الذي يصنع كمبيوتر خاص بالمسلمين يعمل أو يعلم علما نافعا ويعمل به؟ أليس الذي يصنع كذا وكذا وكذا ويكفي حاجة الأمة ويكفي الأمة مؤونة مد يدها لغيرها لشحذ العلم أو الاستيراد حتى لعب الأطفال والأغذية والقمح وغير ذلك؟ أليس هذا الذي يبدع في مجاله يعمل ويعلم علما شرعيا يجازى عليه من رب العالمين خير الجزاء إن أخلص فيه النية لله عز وجل؟ بلى وربي، هذه من العلوم الأخروية حقا، بشرط أن تأخذ فيها النية لله عز وجل. أنت عايز تصلح أمتك وتجعل أمتك أمة رائدة قائدة، وتفعل ذلك ابتغاء مثوبة من الله عز وجل وابتغاء وجه الله، أنت بإذن الله من الصالحين المجازين خيرا من رب العالمين سبحانه وتعالى. كانت هذه أدلة خمسة، وعشان صعب أقول لكم تلك خمسة كاملة، إن شاء الله المرة الجاية هقول لكم أدلة خمسة أخرى في غاية الأهمية تؤكد على هذا المعنى وتقويه، ومنها بإذن الله ننطلق إلى ماذا نعمل، كيف نتحرك بأمتنا لتكون في الصدارة، وليس هذا على الله عز وجل بمعجز. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الذي عنده سؤال يريد لو يكتبوا كده زي ما الإخوة بيكتبوه ويجيبوه، وأنا إن شاء الله زي ما عملت النهاردة أرد على الأسئلة في المحاضرة القادمة، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.